نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه يحجر على 3 أصناف، وهم الصغير والسفيه والمجنون، وذكر حكم التعامل معهم، بين بعد ذلك متى ينفك الحجر عن هؤلاء الأصناف 3. فالصغير ينفك بأحد 3 أمور: مع الرشد، والمجنون بالعقل مع الرشد، والسفيه بالرشد. وأشار المصنف رحمه الله إلى علامات بلوغ الصغير، ويكفي فيها علامة واحدة مع الرشد، لذا قال رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة، أي بلغ وأكمل 15 سنة، فأول دخوله في 16، في 16 سنة، هذه علامة بلوغه، وليس إذا دخل في 15، بل بتمامها. والدليل على أن 15 هو علامة البلوغ ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزني، متفق عليه، وفي رواية عند البيهقي: فلم يرني بلغت، وكان عمره 14 سنة. قال: وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فأجازني، وذلك بعد أن أكمل 15 سنة. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح لهذا الدليل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سن البلوغ للمرأة 17 سنة، وللرجل 18 سنة. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس بأن هذا هو سن الأشد، والراجح هو قول الجمهور للنص فيه، حيث جيز ابن عمر رضي الله عنه في غزوة الخندق بعد إتمام 15 سنة. والعلامة الثانية من علامات البلوغ للذكر والأنثى قال: أو نبت حول قبله، أي عورته، أي فوق عورته المغلظة، أي فوق العورة المغلظة، شعر خشن. أما إن كان ناعما فلا، فقد يوجد شعر خفيف ناعم، هذا لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. والدليل على أن هذه علامة من علامات البلوغ أن عطية العوفي رضي الله عنه عرض في غزوة بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنبت يقتل، لأنه أصبح بالغا، ومن لم ينبت فيكون من الذرية، يعني يسبى. قال: فكنت ممن لم ينبت، فدل على أن وجود الشعر علامة من علامات البلوغ، ويشترط أن يكون خروجه من حاله، فلو استخدم أدوية لخروج ذلك الشعر لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. قال: أو أنزل، أي الصبي، وكذا المرأة لو أنزلت، أي خرج منه مني، سواء في اليقظة أو في المنام، سواء في الحلال أم الحرام، لأنه أصبح رجلا قادرا على الزواج وليس صبيا. ولا يشترط وجود جميع هذه العلامات، فيكفي واحدة. والأغلب أن ظهور الشعر الخشن أو الإنزال يسبق 15 سنة. والعلامة الثانية من علامات والأمر الثاني من علامات بلوغ الصبي قال: أو عقل المجنون ورشد، أي الرشد بالنسبة للصبي، مع إحدى العلامات السابقة. والمجنون ينفك عنه الحجر بأمرين. الأمر الأول قال: أو عقل المجنون، أي زال جنونه. والشرط الثاني قال: ورشد، أي ورشد المجنون ورشد أيضا الصبي، لقوله سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هو حسن التصرف في المال، فلو بلغ 20 سنة وهو يخدع في المال لا يكون راشدا. وكذا لو زال عقل وكذا لو زال الجنون ولم يرشد يبقى محجورا عليه في المال. والصنف الثالث ممن يرفع عنهم الحجر قال، إذا توفرت فيه العلامة، قال: أو رشد سفيه. فإذا كان الشخص لا يحسن التصرف في المال ثم أفهم كيف يتصرف به وفهم وأدرك ذلك ينفك عن الحجر. ولما ذكر رحمه الله متى ينفك الحجر عن الأصناف الثلاثة بين بعد ذلك أن هذا الفك لا يحتاج إلى حكم قاض إذا توفرت تلك الشروط. لذا قال: زال حجرهم، أي الأصناف الثلاثة، بلا قضاء، أي بلا حكم حاكم، لأن حجرهم لم يأتي من قاض حتى نفكه منه، بخلاف المحجور عليه لحظ غيره وهو المفلس، فالقاضي حكم عليه بالحجر ولا يرفع عنه الحجر إلا بحكم القاضي، لأنه هو الذي بدأ بحجره. ولما ذكر رحمه الله علامات بلوغ الصبي التي يشترك فيها الرجل والمرأة، ذكر بعد ذلك علامتين خاصتين بالبنت، فقال: وتزيد الجارية، العلامة الأولى قال: وتزيد الجارية، أي البنت، في البلوغ، أي في أمارة بلوغها بالحيض، لأن قد جرى عليها سن التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، فدل على أن الحائض يجري عليها قلم التكليف بقبول الصلاة أو عدمها. والعلامة الثانية مما تختص به البنت قال: وإن حملت، أي جنينا، حكم ببلوغها، أي أصبحت بالغة حكما بهذا الحمل، أصبحت بالغا حكما لهذا الحمل. وقال حكما لأن العلامة فيه لأن المرأة ما حملت إلا بعد أن أنزلت، فحقيقة علامتها بالحمل ليس هو الحمل، لذا قال حكما، وإنما هو بالإنزال، لأنه لا يمكن حمل للمرأة إلا بماء الرجل وماء المرأة. ولما ذكر رحمه الله العلامات قال: ولا ينفك، أي الحجر، قبل شروطه، أي قبل أن تتوفر شروط الحجر عن تلك الأصناف الثلاثة، وهي البلوغ والرشد للصبي، والعقل والرشد للمجنون، والرشد للسفيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. بسألك الشيخ علي، على قول المصنف رحمه الله، إذا كان الشخص مولود أذان الظهر وتم 15 أذان الظهر، هل له أن يطالب وليه بماله؟ ملاحظة، هل هو راشد؟ إيه، ننظر هو راشد ولا لا. تمام، ولو كان راشد نعطي. أيوه. إيه نعم. طيب يا عدنان، بعض الدول تأخذ بعض الدول تأخذ أن سن البلوغ 18 صح؟ إيه يظهر هذا أن أخذوه من مذهب الأحناف لما كان منتشرا في الدول في شرق وغرب الشام جهة أوروبا فاستفادوا مذهب الأحناف في هذا. لكن سبق لك من القول الراجح 15 سنة.